إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم يوسف عمر البرقاوي. السيدة والسادة، مرحبا بكم مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. كل عام وأنتم جميعا بخير. السيدة والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ القارئ المبتهل يوسف عمر البرقاوي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعني حدثني، كيف بدأت خطواتك الأولى مع الابتهال والإنشاد وقراءة القرآن؟ والله تعلمت القرآن في الكتاتيب، في الكتاب، على يد الشيخ محمد عبد العظيم، ثم على يد الشيخ ربيع أحمد علي، ثم فضيلة الشيخ محمد محمود أبو قورة، ده من علماء الأزهر. كلهم يعني هم اللي أقرأوني القرآن. يعني أنت درست في الأزهر؟ لا، ليس دراسة أزهرية. أنا معايا بكالوريوس علوم، أخصائي تحاليل طبية. إيه اللي دخلك بقى في الابتهال؟ أنا تعلمت القرآن منذ نعومة أظافري، منذ الصغر. يعني كنت في المدرسة في الابتدائية، كنت يعني أقدم الابتهالات والقرآن. جميل جميل. أول ابتهال قلته وأنت في ابتدائي، تتذكره؟ فاكر. كنت بتقلد مدرسة معينة؟ كنت بقلد الشيخ علي الزاوي رحمة الله عليه. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام، لئن نامت تجليات رمضانية. الله، فضيلة الشيخ يوسف، يعني فعلا مدرسة علي الزاوي بالضبط، الله يفتح عليك. طيب، بصمة صوت بقى الشيخ يوسف، مدرستك انت؟ والله انا اسمع، انا طبعا أنا من محافظة بني سويف، مركز الفشل. طبعا أستاذنا كلنا الشيخ طه الفشل. طبعا، خلي بال حضرتك، أسمع فضيلة الشيخ طه الفشني والشيخ سيد نقشبندي والشيخ كامل يوسف البهتيني بتقلد دول؟ لا، أنا لا أقلد، أنا أسمع وأتشبع، لكن أقول بطريقتي. تمام. طيب طريقتك بقى. حب النبي على الأنام فريق لا تنسى ذكر الهاشمي الأكرم، إن الصلاة على الحبيب المصطفى فيها النجاة. لكل عبد ما مسلمي. صلوا على الهادي الشفيع فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. الله فضيلة الشيخ القارئ المبتهل يوسف عمر البرقاوي. عايز أقول برضو الأسرة كان لها دور أكيد طبعا في مساعدة. والدي رحمة الله عليه كان محبا لأهل القرآن. كان يعني كان يستهوي الأصوات الجميلة لدرجة أنه كان يعني كان بيجيب قارئ من مركز تاني غير المركز بتاعنا في أوقات يعني كان الاحتفالات يعني كان الذكرى السنوية بتاع جدتي الله يرحمها. فكان يجيب شيخ مش موجود في المركز بتاعنا, كان يجيب من مركز آخر. وده بيصير بيبن. انت بقى وانت صغير بيصير انتباهك يعني. طبعا. ووالدي رحمة الله حبيبني في القراءة وكان يذهب بي إلى يعني لما يكون في سرادق ولا ميتم ولا عزاء كان يأخذني ويقول ويستأذن المشايخ أن أقرأ. يا جميل. احنا في شهر رمضان الكريم وما ينفعش ان انا اتحدث معاك دون سماع شيء عن رمضان. هتسمعني انشاد ده ولا ابتهال؟ لا ابتهال ان شاء الله. طيب قول لي كده حاجه عن رمضان. شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا شرفها عن ألف شهر وفيها الخير قد كملا. الله فضيلة الشيخ القارئ المبتهل يوسف عمر البرقاوي. يعني انت بتقدر تجمع بقى وتنمي موهبتك دي في عملية التواشيح والابتهال بجانب عملك؟ بتستطيع يعني. دي في دمي. شيء في دمي يعني. انا الصبح بروح شغل ما بشتغلش, انا بعد الظهر في معامل اخرى يعني كزملائي. لكن انا يعني يعني يعني لغايه الساعه 3 بشتغل اخصائي تحليل طبي. بعد الساعه 3 انا شيخ وقارئ, بلبس الكقوله والعمه وبعد كده بقى اذهب للايه والله يعني نصف وقتي يعني لموهبتك للموهبة أو أكثر كمان. يعني أنت في المستقبل عايز تكون إيه في فن بقى الابتهال والتوشيح؟ والله أنا عايز أي حاجة ترضى ربنا سبحانه وتعالى. يعني أكون في أي حاجة تكون فيها رضا لله سبحانه وتعالى. أنت بتكتب لنفسك ولا حد بيكتب؟ لا في حد بيكتب. وبتاخد ممكن تعدل في اللي بيكتب؟ ممكن ممكن مثلا كلمة ما عجبتنيش, بيت ما عجبنيش, ولازم تحس ولازم أنا أحس المعنى ولازم أنا أحس بيه. وفي قصائد على فكرة برفضها ما بعرفش ما يعني أنا ما بتقبلهاش يعني, قلبي لن يقبلها. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. أنا سعدت بلقائك اليوم في تجليات رمضانية ونستمع إليك بقى في صلاة الفجر في رمضان. يعني متعنا بصوتك الجميل ما شاء الله عليك, ربنا يزيدك. في النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ القارئ المبتهل يوسف عمر البرقاوي. شكرا يا فضيلة الشيخ. تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي, هيام فاروق.